إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، موضوع خطبة اليوم: وأنت تذبح أضحيتك، وأنت تذبح أضحيتك، وأنت تذبحين أضحيتك. يعني المرأة يجوز لها كذلك أن تذبح، إلا ما كانش الرجل فيجوز لها أن تذبح. إذن فما معنى هذا العنوان؟ الأضحية معاشر المسلمين والمسلمات ليست عادة اعتادها الناس. يعني آش الإنسان حل عينيه لقى آش الناس تيضحيو تيذبحو، تهو آش راه تيذبح، فيتمتع بهذه الأضحية بالأكل والشرب وما إلى ذلك. واش القضية بعبارة أخرى هي واقفة على قضية الأكل والتمتع عموما، أم أن الأمر أبعد من ذلك؟ الجواب أن كثيرا من الناس إنما يذبحون للتمتع، ولذلك تجد المباهات بالأضاحي. احنا شرينا 4-5، احنا شرينا ب100,000، احنا كذا، كي خرجت الدوارة قام ضرا الكبش. يعني تلقى الكلام كله يدور على ايش؟ على امر مادي، اللي هو اللحم، اللي هو متعلق باش بالماديات، في حين ان الانسان ينبغي ان يستحضر بان المقصد من هذه الذبيحة ليس هو الاكل والتمتع، لا هذا تبع، وانما الاصل في الذبيحة أن تنظر المعاني القائمة في القلب. ملي تتهز السكين تاعك المستعك وتتبي تذبح تجع هذيك الأضحية وتتبي تذبحها، ما الذي تشعر به؟ أشنا هي المعاني اللي شغلك في القلب تاعك؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يصله التقوى منكم. شتي القضية كي دايرة؟ ماشي هي قضية اش لحم دم، لا، لن ينال الله، لن يصل الله ما غاديش يوصلوا اللحم، لا، اللي با منك اش المعاني القائمة في القلب. إذا لو تمعنا معاشر المسلمين والمسلمات ونحن نذبح هذه الأضحية في حالة الذبيحة، خصنا نعرف بأن هذه مرحلة نهائية وصلنا لها. هذه المرحلة بحيلة قلتي هي المرحلة النهائية اللي بغيت تدخل فيها الله تبارك وتعالى، اللي آش الامتحان إما أن يقبل منك وإما أن لا يقبل. لكن وقف معايا واحد الوقفة تاع التأمل، وعرف بأن هذه المرحلة راه ما وصلت لها إلا آش بعد تنقية وبعد تدريب وبعد جهد جهيد. دابا حنا في يوم العاشر الانسان تيضحي تينشاط كذا، لكن اش الحال هو الحال؟ لا، شوف قبل ما توصل لكاع هاد 10 ايام تاع ذي الحجه، كنا في واحد العباده اللي هي عظيمه، عباده رمضان اللي هو ابرز عباده فيها شنو هي القران. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وكان أبرز حال هو العكوف واللزوم والثبات قاعد في بلاصتك، ولكن أش تتقرأ؟ تتقرأ القرآن، تتكون، تتأطر، تتمنهج، الحوايج الخايبين تتحيدهم والحوايج المزيانين تدخلهم، لأن القرآن هذه هي فايدتو. القرآن أش أحكام دير هذه، هذه ما تديرهاش. إذن رمضان كانت فيه الميزة اللي هي كاينة واضحة، وقلت الحركة، أنت زاقي في بلاصتك وتتلقى، تتشرب التعاليم، هذه مزيانة هذه ما مزياناش. بعد إنهاء رمضان خرجتي لواحد الحالة أخرى شناهي، اللي هي حالة الحركة، الحركة. ولذلك شوف مثلا العبادة تاع الحج شحال فيها الحركة. شوف أنت دابا الآن في هذه العشر أيام شحال تتحرك، شحال تتحرك. فأبرز صفاتك الحركة، فكان المناسب لهذه الحركة، صح معي الحل اللي أنت فيها الولاية تاعت رمضان، أبرز حاجة أنت محتاجها وهو ذكر الله. ولذلك في هذه الأيام الذكر مأمور به شرعا، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. وجاء في الأخر قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتهليل. إذن وانت تتحرك من هنا لهنا لهنا محتاج للزاد، محتاج أنه واش دوك القيم اللي تعلمتي تبقى معاك، لأنك بغيتي تخرجاج، بغيتي ترجمها لنا في الواقع. مشكلتنا احنا دابا الان هو العباده ربما تنأديوها ولكن لا نعرف لها معنى، لا نعرف لها معنى. ولذلك ملي تيخرج الانسان للحياه ولينا تنديروا استغفر الله بحال النصارى السبت وكذا راه في كذا، ولكن ملي تخرج تلقى وجه اخر. لا لا لا لا لا لا لا، الاسلام باك هكا، الاسلام باك اش تكون داك الشيء اللي تتقرا وداك الشيء اللي اللي تيدخل في القلب داك تفعلوا تفعلوا تفعلوا في حياتك اليوميه. ما تسرق، ما تزني، ما تغش، ما تكذب، ما تشلوش. وكاين دابا الله المستعان تحسبوا ما نعرف كاعاش، وتجي الماديه تلقى وجه اخر، تجي القضيه الاخلاقيه تلقى وجه اخر، وتلقى هاز القران وتلقى حتى هو من الله المستعان. علاش؟ لذلك الله تبارك وتعالى شنو بيقولنا؟ قال: وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أشنا يدي؟ هذه تفعيل. يمشون على الأرض هونا، ما كاين كبر، ما كاين عجب، ما كاين بوز، ما كاين والو، عندك ما عند عادي، إنسان عادي وخا عنده كاع ما نعرف كاعش. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا تعدى عليه قال شي واحد بالقول السيء ما تيجاوبش، عنده اللي يضبطه، داكشي اللي قرأ عنده اللي يضبطه. علاش؟ والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. هذا هو السر، يبيتون لربهم سجدا وقياما. القرآن داك داك داك اللي تيقرا فيه دوك الآيات تيعاودوا يأطروه، تيعاودوا يقوموه، وبالتالي ملي تيخرج للحياة اليومية تنشوفوا ديك السلوكيات الحسنة. داك القرآن اللي قرا في الليل تيولي تيمشي، داك القرآن اللي قرأ في الليل تيولي تيمشي على الأرض، ما بيناش الانفصام في الشخصية. إذن فحتى يبقى الإنسان على هذا الرصيد، قال: فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل. إذن أنت محتاج من تكون الحركة. ولذلك شوف معايا عبادة الجهاد، عبادة الجهاد والحج ورد الحث فيها، جاء القرآن تيحثنا على الإكثار من ذكر الله لهذا الغرض، لأن الحركة إذا ما كانش مصاحبة للذكر غتوصل واحد اللحظة بحال داك اللي غادي، غادي يدير البنزين تضرب واحد 100 كيلومتر خصك البنزين، هذاك البنزين هو ذكر الله، تتم غادي بحيث آش يمكنك من المواصلة، من المواصلة. فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحميد. غادي يقولنا الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة: فإذا قضيت الصلاة، تعبدت الله، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، الحركة، واذكروا الله كثيرا. إذن إذا القرآن، إذن رمضان علمنا آش أننا تنتشبعوا بالمبادئ والتعاليم القرآنية. جات هاد العشر أيام تاع تسميتو علمتنا تاني آش أننا نزود من هاد الزاد اللي هو تاع ذكر الله تبارك وتعالى، وهذا كله هاني جاي ليه، تنزود من هاد الزاد. إذا تيولي الإنسان وصل واحد الدرجة تاع التقوى مزيانة، واحد الدرجة تاع التقوى مزيانة، بتأهلو لهذاك الحال اللي هو بيدخل فيه على الله تبارك وتعالى اللي هواش الذبح. إذا تيولي الإنسان يسعى فاش في رفع مستواه الإيماني، وفي نفس الوقت في التخلي ونكران ذاته. أنت دابا آش مجتهد في الطاعات، مجتهد في العبادات، وكاين واحد القضية اللي هي آش ربما تؤثر على هذا، هو نفسيتك ذاتيتك اللي هي ربما أحيانا إلى طغات على هذا الشيء تضربه في صفر. فين تيتجلى هذا الشيء؟ تيتجلى في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا في هذه العشر عن مس الشعور والأظافر والبشرة. إذا دخل العشر فلا يمسن أحدكم من شعره وبشره شيئا. إذا أنت تكثر الذكر، محافظ على الذكر، وفي نفس الوقت حتى نفسك اللي هي عزيزة عليك ديك الحالة أنت اللي كنت تكون عليها من البهاء ومن كذا، لا لا لا تنسيتها. علاش؟ لأنك تريد إرضاء ربك، تريد إرضاء ربك، تريد أن ترتقي في المقامات لأجل أن تصل إلى المستوى اللائق، لأجل أن تدخل على ربك بتلك الذبيحة فتكون عنده من المقبولين. لذلك بعض الناس يقول كيفاش مثلا ما يشدش الإنسان من الشعر على الإسلام تيدعي، لا لا لا لا، هذا تشبه باش بالمحرم الذي يترك بهاءه ونظافته لأجل الله. كذلك أنت نفسك وذاتك ما بقيت تسوي عندك والو. وهذا الأمر ماشي خاص غير بالأب اللي بيضحي، لا حتى وليدته على أرجح أقوال الفقهاء تتعلموا هذا الذوبان في ذات الله. أنك أش تتولي أش أنت بيتي رضا الله، ذاتك ما بقيش تتهمك، اللي تهمك هو رضا الله تبارك وتعالى، اللي تهمك هو رضا الله، بحيث أن ذاتيتي أنا مبقي عندها حتى شي حاجة، نقدر نبقى بشعري، نقدر نبقى بالأظفار تاعي، مقابل أش أن أرضيك يا ربي. إذا هذا معنى أش لطيف مأخوذ من هذا الأمر الإلهي الرباني. ما ناخذوش من شعورنا وما ناخذوش من أظفرنا شيئا. طبعا الشعور نقصد بها شعر الرأس، شعر الإبط، شعر العنق، أما شعر الوجه فهذا لا يجوز أمسه أو الأخذ منه ألبتة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو هديه وهذا هو أمره. ما عليناش. إذن قلنا الآن انتدب الآن ترتقي في مقامات الإيمان، طالع عند ربك جل وعلا، تكثر من الذكر، متخلي على ذاتيتك. إذا أنت وصلت الآن لواحد المستوى اللي الآن مؤهل باش تدخل على الله تبارك وتعالى بالذبيحة، بحال لما تنعرض عليك الملك، عرض عليك ملك البلاد، ما تدخلش وتدخل عنده تتقاد نظفت كذا، ياك ماشي حاجة، ياك ماشي حاجة عوجة فيك، ياك ما هذه كلها أش بروتوكولات معروفة، يعني أمور معروفة. فكذلك رب العالمين ماشي تدخلت ذباح أرى الكبدة أرى كل وشرب، لا لا القدير ما وقفاش عند هنا، لا لا لا لا هنا هنا هنا هنا تخدم مزيان. إذن فتصل إلى هذا المستوى اللي قلنا على أنك أش وليتي مؤهل لأن تدخل على ربك بهذه العبادة الجليلة العظيمة اللي هي عبادة أش الذبيحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن هذا معنى لطيف تخص إنسان يوصل له. ثانيا من المعاني اللي تقدر تقوم بقلب الإنسان الامتثال، وهذا أمر مهم. مش هي القضية قضية عدل، لا هي قضية امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأمر مع الأسف بدأ يخف عند بعض الناس، متى يوصل العيد تيهرب كاع من بلاده، ولا تيقول لك أنا ما قادش على ذاك الصداع تاع كذا كذا، اللهم أش هذا المزيان فيهم تصدق بالثمن تاع، لا لا ما تكون تحسن من النبي صلى الله عليه وسلم. اللي أش ما عمرو ترك هذه الشعيرة أبدا أبدا أبدا. إذا انتبهوا، راحنا مليتا ندبحوا راه ماشي تنذبحوا عادة ولا حبا في اللحم، لا، امتثالا لأمر الله. وإلا لو كانت القضية قضية لحم وتمتع نمشي عند الجزار ونقطع وكذا بلا كاع هادشي كلشي، ولكن هادشي كله مقصود لإظهار شعائر الله امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنحافظ على هذه الشعيرة. إذا قلنا أنت دابا تأهلتي، والمعنى الثاني القائم بالنفس أنك تريد أن تمتثل أمر الله، تريد أن تقتدي بأحب الناس إليك اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كذلك من هذه المعاني التي يمكن أن يستحضرها الإنسان وأن تنفعه كزاد إيماني له أنك تذبح شكرا لله. شكرا لله. هاد الناس الآن اللي ما تيذبحوش والتي يعملوا الفكر تاعهم تيقول لك اش في العوض فاش نذبحوا حنا ونشطوا حنا نتصدقوا بها على الفقراء، راه وما كان ربك نسيا. راه النبي صلى الله عليه وسلم كان الفقراء في زمانه، راه كون بيدير هذه القضيه كون دارها النبي صلى الله عليه وسلم. لا الحج كاينير هنا بلا ما تمشي للحج كذا، وتتلقى مع الاسف هذه الشعارات الان اللي ولاتاش خاويه ترفع. شكون اللي تيرفعها؟ البطالون اللي ما تيمشي للحج ما تينفق. الناس اللي تيقول لك دابا في العوض فاش حنا نمشي ونشريو الخروف ب 100,000 ريال اللهم نتصدقوا به على عائلات، ولا نديروا شي عمليه اللي الانسان واقف عليها اللي يقدر يموت، هذه كلها كلام خاوي. هذا كله كلام خاوي. لو كان هذا الكلام عنده شي مصداقيه واش الله بينساه؟ وما كان ربك نسيا. والنبي صلى الله عليه وسلم راه كان عنده حالات، كي قلنا كانوا فقراء في زمانه، بيقول لهم لا ما تضحيوش، هاد الفلوس اللي بتضحيوا بهم صرفوا. لا لا لا، ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. ولذلك كما قلت الناس اللي تيرفعوا هذه الشعارات هذوك البطالون اللي ما تيضحيوا ما تيحجوا ما تيخليوا الناس يقضيوا الغرض. وقولوا معنا بعدا اللي بغى يمشي للخارج لأوروبا يتمتع تماك، ما يديرش هذه هي. اللي بغى يمشي للمسابح ويعمر المسبح عنده في فيلتو ما يديرهاش، نقولوا لك هي هذه أمر شخصي. اللي بغى يشري الصباط ب 30,000 و 40,000 يشريه مثلا ب 10,000، نقولوا هذا الانسان تيتكلف. انت ما بالك غير الطاعات والعبادات، ما بالك غير عيد الاضحى، ما بالك غير الحج، ما بالك غير. ولذلك كما قلت هذا هذا هذا الصنف من الناس انما هم البطالون، دوك اللي اش ما تيقضيوا الغرض ما تيخليوا اللي يقضي الغرض. ولكن احنا هي القافله تسير دائما، شان الدين هكا داير، القافله تسير وراء الى اخره. إذن وأنت تذبح هذه الشعيرة استشعر كذلك أمر آخر لي هو شكر الله. شكر الله علاش؟ علاش دار لي الله تنشكره؟ دار لك بزاف، خلاك عام عام متعك بصحيحتك، متعك بنعم اللي ربما قد تحس بها وقد لا تحس. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ نعم كثيرة. إذا انت هذا اليوم تقول يا ربي أنا تنشكرك، تنشكرك على أش؟ على هذه النعمة وعلى الذبيحة. يمكن أن تكون على وجه الشكر، إياه تقدر تكون الصلاة على وجه الشكر. أفلا أكون عبدا شكورا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى تتفطر قدمه. موسى عليه الصلاة والسلام لما نجاه الله من فرعون صام ذلك اليوم شكرا لله. إذن الصلاة يقدر تكون على وجه الشكر، الصيام يقدر يجي على وجه الشكر، تلاوة القرآن، الطاعات تقدر تجي، كذلك الذبيحة. إذن تنذبح أش؟ على وجه شكر الله تبارك وتعالى. شكرا أن سلمني وسلم أبنائي وسلم أموالي وأعطاني نعم كثيرة جدا. الأمر الآخر وهو من الأهمية بما كان هذا الخير هذا هو وأنك تذبح استشعر أمر مهم جدا ناش اللي هو أن تحرص على ذبح هواك. أنت الآن تضحي، خصك تضحي بواحد الحوايج اللي تأثروا في مسيرتك على الله تبارك وتعالى. انت غادي الله كاين حوايج تاثروا في مسيرتك. الله تبارك وتعالى شنو هو؟ انه الهوى، انه الهوى. ولذلك ونحن نذبح تنقلب الاوراق وترجع. عاش لقصه سيدنا ابراهيم عاش مع ولده لما امر بذبحه، ان ذبحه استجاب وان لم يذبحه اتبع هواه، لان عندنا جوج الحوايج، فان لم يستجيبوا لك فاعلم انما يتبعون اهواءهم. فما كان من ابراهيم عليه الصلاه والسلام الا ان استجاب وذبح ابنه، لكن في القلب تاعه وذبح هواه. فيا ترى، فيا ترى احنا دابا الان الى بغينا نشوفوا حالتنا مع الله تبارك وتعالى، الله المستعان، الله المستعان، حوالنا ما تيبشروش بالخير. طبعا كاين ناس مزيانين، ولكن تنهضر على احوالنا احنا دابا الان. كاين احوال اللي هي اش، الله المستعان. ترى الرجل تحسبه من اهل الصلاح، من اهل الخير، ولكن اذا خلا بمحارم الله انتهكها، انتهكها. بي يسرق شي شويه، بي يشوف شي شويه، بي يتكلم مع فلانة كذا شي شويه، بي يتمتع شي شويه، ها الى غير ذلك من الامور. يا فلان الطريقه ما خدامش، اعرف انها ما خدامش، بيت ولكن ما قديتش هالفرصه. حاول ان ترتقي. اذا انت راه عندك مؤهلات الان، القلب تاعك اش عمر بالايمانيات، ذكر الله، القران، كذا. اذا ما عليك الا توكل على الله تبارك وتعالى. لا ما بقيش وانا اذبح. يا ربي اعاهدك على ان لا اعود لكذا وكذا وكذا وكذا من الافات. لا هذه هي الاخر يا ربي. وانت تذبح هذه الاضحيه تعزم على انك اش تذبح هذاك الفعل اللي تدير خيب، ولا هذاك القول اللي تدير خيب، اما قول مثلا مع زوجتك، مع اولادك، مع جيرانك، مع المتعلمين تاعك. كاين اللي تيسب الدين والمله، وكاين اللي تيقول الكلام الخايب وتيضحك، وكاين اللي تيكون وسط الناس مقرن تيقول حاجيات اللي هي الكلام تان بين، ولكن ما تنقدش هذا ضرر. يا الفرصتك هيا، ولا تيدير شي فعل خايب، تيدير شي فعل خايب، اما تيشفر، اما تيرتاشي، اما تيجرجر الناس في خدمتهم، في خدمتهم، اما تيمطل اللي عطاه، دخل عنده شي حاجه ما باقيش شتيه، الى غير ذلك من الامور اللي هي خايبه جدا. اذا هذه فرصتك، وبال فرصتنا كلنا، لانه كي قلنا راه ما كاينش شي واحد، كل شيء راه الله يستر العيب اللي ما فيه هذه تلقى فيها. اذا هذه فرصه. اذا مثل هذه المعاني هي اللي بتخليكاش انه حينما تذبح الله تبارك وتعالى سيتقبل منك. اذا هذه معنى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. طبعا احنا دابا جدرنا ذكرنا غير بعض المعاني، والا كاين معاني اخرى يقدر استشعرها من هو اعلم ومن هو افقه ومن هو انقى قلبا، لان هذه معاني توصلها الانسان بخلال اشهر الرؤيا. لعل فيما ذكرته كفايه. اسال الله جل في علاه ان يرزقني واياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا وصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمدا السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدل على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهده المولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.